الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون لقاؤنا كل يوم أحد إن شاء الله في دراسة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب هو كتاب الاعتصام، والكتاب الذي يسبق الكتاب الأخير وهو كتاب التوحيد. كتاب التوحيد هو آخر كتاب في صحيح البخاري، وهذا الكتاب كتاب الاعتصام هو الكتاب الذي يسبقه. والبخاري رحمه الله قد أجاد وأفاد في ترتيب كتابه، كما أنه أجاد وأفاد في اختيار أحاديثه، فإن كتاب الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أخبر البخاري رحمه الله أنه أخرج هذا الكتاب واستخلصه من 100,000 حديث صحيح. قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، فأخرج منها هذا الكتاب وهو نحو 7,000 حديث. والمقصود بهذا العدد ليس هو الألفاظ، وإنما المقصود به طرق الحديث. وإلا في الحديث صحيح البخاري بغير المكرر، يعني بغير تعدد طرقه، نحو 2,700 حديث. وهكذا حينما يقول الأئمة أنه يحفظ 500,000 حديث، وقال أبو زرعة عن أحمد أنه يحفظ 1,000 حديث، ليس المقصود به الألفاظ، وإنما المقصود به طرق الحديث مع ما كان مما روي من الآثار عن الصحابة والتابعين. والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله انتقى هذه الأحاديث الصحاح، وذلك بحسب اجتهاده، وقد أصاب في الكثير مما أخرجه، وانتقد على الإمام البخاري شيئا قليلا، وانتصر الأئمة بقول البخاري إلا في بضعة أحاديث. وقد أجاب ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث التي انتقدت، وسلم للمنتقد في 4 أحاديث فقط، وأما ما سواها فإنه قد أقر بصحتها وقبولها للإمام البخاري رحمه الله. وكونه يخرج 2,000 حديث وربع ولا ينتقد منها إلا 4 أحاديث، فمن الظلم للكتاب أن يهجر بسبب ضعف 4 أحاديث اجتهد البخاري فرأى أنها صحيحة أو أنه يوجد ما يشهد لها. وهذه الدعوة التي تسمع هنا وهناك من ترك كتب السنة لأجل أنها غير موثوقة، هذا في عقله هوس وجنون، وليس هو بعارف بالحديث. ولذلك كلما ازداد المرء معرفة بالحديث وطرق قبوله استيقن ما يفعله العلماء، وتأكد ما يقوم به المحدثون من تصحيح الأحاديث وقبولها، لأنهم لا يقبلون الأحاديث على علاتها، وإنما يأخذون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك موازين دقيقة. ولو قيل لطبيب حاذق قد رأى بعض علامات المرض مما قد خفي على بعض الأطباء، وليس بعض عوام الناس ولكن بعض الأطباء، لو قال ذلك الحاذق إن فلان مريض بكذا ولم تظهر لهذه أو لهؤلاء الأطباء الذين هم دونه لم تظهر لهم علامات هذا المرض، فإنه لا يمكن أن يسارعوا في إنكار قوله إلا بعد البحث والتدقيق لإبطال ما قال، لأنه حاذق مشهور بالحذق، مشهور بالطب. أما عوام الناس فإنهم قد يتهكمون وقد يسيئون الظن بذلك الطبيب، فكلما قوي علم الرجل في شيء احترم قول العالم في ذلك الفن، وكلما ضعف علمه وعقله سارع في إنكار ما يجهل. وهذه هي طبيعة كثير من الناس، التسرع في رد القول بقلة العلم والجهل. ولكن لو كان المرء عالما لقدر هذا القول، كما قال ربنا جل وعلا في موضعين من كتابه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالذي لا يحيط بعلم الشيء يسارع الى تكذيبه، لانه يقيس الامور بعقله لا بقواعد ذلك الفن وذلك العلم. فالذي ينكر الاحاديث وتصحيح الاحاديث والكتب التي الفت في صحه الحديث وضعفها، هذا لقله علمه. ولذلك يقول ابن تيميه رحمه الله، يقول: إن اليقين يعني المتحصل في رواية الحديث يختلف بحسب العلم، بحسب علم الناظر. فإذا قيل لعالم هذا حديث روي بسلسلة الذهب، روي الحديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يعرف وزن هذا الطريق وقوة هذا الطريق ومصداقية هذا الطريق، ويقوى عنده الثقة بهذا الطريق وما روي من هذا الطريق. لكن لو قيل لجاهل هذا الحديث عن مالك عن نافع عن عمر، فلا يدري هو من مالك ولا يدري هو من نافع ولا يدري من هو ابن عمر، لأنه جاهل لا يقدر مقادير الرجال ولا يعرف منازلهم. فالذي يأتي في هذا الزمن بعد 1200 سنة من وفاة البخاري وينكر هذا الكتاب ويقول: نحن لا نؤمن بهذه الكتب لأننا لا ندري كيف رويت، كيف رويت؟ نعم، أنت جاهل لا تدري كيف رويت، ولكن أهل العلم يعرفون كيف رويت هذه الأحاديث وكيف نظر الأئمة لهذه الكتب، وكم بحثوا وتعقبوا ثم وجدوا أن الأمر يسلم لهذين الإمامين، الإمام البخاري ومسلم، وانتقدوا عليهما يسيرا، وكم ترى نحوهما نصيرا، يعني كم انتصر للإمام البخاري رحمه الله وكم انتصر للإمام مسلم رحمه الله، مع أنه أعمل العلماء أذهانهم في هذه الأحاديث ونظروا وتتبعوا، لم يستسلموا لقول الإمام البخاري رحمه الله إلا بعد البحث، فسلموا بعد ذلك لما روى الإمام البخاري ولما روى الإمام مسلم. وأهل الحديث وعلماء الحديث لا يتعصبون للأشخاص، ولكن ينظرون إلى هذه الأحاديث والموازين الدقيقة التي عندهم يفحصون بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغاية عندهم هو البحث في صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به، فإن صح عملوا به وإن لم يصح لم يعملوا به. عندهم موازين دقيقة في معرفة هذه الأحاديث وصحتها. فإذا جاءك رجل وأنكر عليك الاحتجاج بالبخاري ومسلم فانسب هذا إلى جهله، ولا تشك في هذه الكتب العظيمة التي أجمع العلماء على قبولها، يعني البخاري ومسلم بعد وفاتهما إلى الآن ما يقارب 1200 سنة أجمع العلماء على قبول هذين الكتابين، إلا أحاديث يسيرة انتقدت. فإذا أجمعوا على أغلب هذه الأحاديث فإنه ليس لك إلا أن تسير مع هذا الإجماع، وإلا فأنت الشاف وليس الذي يقبل هذه الأحاديث ويحتج بالبخاري ومسلم، فإنه ليس بشاف، وإنما الشاف هو من عطل هذه الكتب وطعن فيها. ولا شك أن وراء الأتمة ما وراءها، فالذي يطعن في البخاري ومسلم إنما يريد بذلك إسقاط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر السنة فهو كافر بالإجماع، من أنكر الاحتجاج بالسنة فهو كافر بإجماع المسلمين. الذي ينكر الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أعتمد إلا على كتاب الله فهو كافر بإجماع المسلمين، وهو والله لا يفقه كتاب الله ولا يفقه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الاعتصام فيه ردود على هؤلاء كثيرا، وأنا أنصح الإخوة بقراءة هذا الكتاب وبقراءة شروحه ممن شرح الصحيح أو ممن أفرد بالشرح من الشراح، فإن هذا الكتاب له معاني عظيمة ويتناول مسائل دقيقة جدا قد نتطرق إلى بعضها، ولكن لا يسعنا أن نشمل هذه المسائل كلها. وسيكون إن شاء الله درسنا كل يوم أحد، إلا أنني في الأسبوع القادم أكون يعني مسافر، وما أحببنا أن نؤخر الدرس، قلنا نبدأ وإن شاء الله إذا جاء سفر لطالب نعتذر ثم نعود إن شاء الله، ولعلنا نزيد إن شاء الله بعد استقرار الأمر نزيد في الدروس ونجعلها أكثر من يوم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر الوضيح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيصا وقيس طالقا. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام يعود هذا الكلام أو هذه الكلمة تعود إلى أصلها، وأصلها العصم، وهو يطلق على أمرين: يطلق على المنع ويطلق على التمسك. أصل العصم يعود إلى معنى إلى المنع وإلى التمسك. فالمنع إذا اعتصم بالشيء امتنع به، إذا اعتصم بالشيء امتنع به، وكل مانع شيئا فإنه عاصمه. ويقال اعتصم بالكتاب والسنة، يعني تمسك بالكتاب والسنة وامتنع عن غيرها، أو كانت الكتاب والسنة مانعة له عن الانحراف. فمن تمسك بالكتاب والسنة واعتصم بالكتاب والسنة فإنه هدي ومنع من الضلال والغواية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا الاعتصام مأمور به في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله شرعه، حبل الله عز وجل شرعه، أو حبل الله وحيه، وهما متلازمان. فالوحي جاء بالشرع، والشرع مأخوذ من الوحي، والشرع مأخوذ من الوحي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبله الممدود، كتاب الله هو حبله الممدود من السماء إلى الأرض، كتاب الله هو حبله الممدود من السماء إلى الأرض. وهذا يبين أن الحبل المقصود به الكتاب، ولا يمنع أن يكون المقصود به الشريعة، لأن الكتاب إنما أنزل لبيان الشريعة، إنما أنزل لبيان الشريعة. والحبل ما يتوصل به إلى غيره، الحبل ما يتوصل به إلى غيره. فحبل الله الكتاب الذي يتوصل به إلى شريعته وما أراد من أحكام بين العباد، وهو الذي يتوصل به إلى رضوان الله عز وجل، وهو الذي يتوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا دليل على أن الكتاب والسنة جاء بلفظ الاعتصام والأمر به، بلفظ الاعتصام والأمر به. وإلا فالآيات الدالة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة هذه كثيرة جدا، هذه كثيرة جدا. لكن المقصود هنا أنه قد جاء الأمر بلفظ الاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا، وجاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والاعتصام بحبل الله عز وجل، الاعتصام بحبل الله عز وجل أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب للاجتماع والائتلاف، سبب للاجتماع والائتلاف. وأما مخالفة الكتاب والسنة فهي سبب للفرقة، فهي سبب للفرقة. فمتى ما أخذ الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيجتمعون، ما لم يحدث بينهم بغي، يبغى بعضهم أو يبغي بعضهم على بعض، هذه تعود إلى حدود النفس، وفيها ترك بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يبغي على أخيه قد خالف أمر الله عز وجل في كون المسلم أخو المسلم، ووجوب ذلك، وجوب هذه المؤاخاة، يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا بغى على أخيه فقد خالف شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني كونوا إخوة لا تباغضوا ولا تحاسدوا، هذه كلها نصوص تدل على وجوب الألفة بين المسلمين وعدم بغي بعضهم على بعض. فالتفرق إنما يأتي بمخالفة الحق وترك شيء من السنة وبما في النفوس من البغي والحسد والعياذ بالله. فإذا ذهب ذلك ائتلفت القلوب، إذا ذهب ذلك الأمر ائتلفت القلوب. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، يعني إن سلكتم غير طريق غير الصراط المستقيم تفرقتم، إن تركتم هذه السنن، تركتم هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبب للفرقة بينكم. ولذلك أهل السنة والجماعة دائما يدعون إلى الأخذ بالكتاب والسنة بخلاف غيره، فإنهم يدعون إلى التعصب، ويدعون إلى مذهب أو طائفة أو أشخاص أو جماعة أو فرقة. ولكن أهل السنة والجماعة لا يأمرون إلا بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمون أهل الحق المتبعين للسنة الآخذين بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا يتعصبون لأحد. يعني لو جئت إلى أي واحد من أهل السنة والجماعة وقلت له إن أحمد، وهو إمام أهل السنة والجماعة في وقته، إن أحمد أخطأ في كذا، هل يغضب عليك؟ ما يغضب، يقول بين لي، إذا بينت لي فالحق فوق أحمد وفوق من هو فوق أحمد، كما قال ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر بن عمر، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان أبو بكر وعمر لا يقبل قوله في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنونه؟ لأن المقصد عند أهل السنة والجماعة هو الحق، لا يتعصبون إلى شيء إلا الحق. الذي ترى يتعصب لأحد من الخلق ويقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه مخالف للسنة، اعلم أنه مخالف للسنة. فليس عند السني أو السلفي، ليس عنده تعصب للأشخاص، المهم أن يكون النقد بدليل، المهم عندنا أن يكون النقد بدليل، لأن الحق أحق إلينا من زيد أو عمرو. لكن المخالف لا يرضى أبداً أن تنتقد إمامه أو شيخه أو رئيس طريقته أو رئيس جماعته، يغضب عليه غضب شديد، يا أخي هذا يخالف السنة، من أنت حتى يعني تحكم علي بأنه مخالف السنة؟ أنا لا أحكم عليه، أنا أتيك بأقوال العلماء وبالأدلة، الأدلة قال الله وقال رسوله، أنا وأنت وشيخك أو رئيس جماعتك أو رئيس فرقتك كلنا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. السنة هذه حكم على الناس يجب أن يتحاكموا إليها. الله عز وجل من أسمائه الحكيم الذي يحكم بين عباده، يحكم بين عباده بشرعه وبقضائه. بشرعه يعني أن الناس مجبورة مأمورة بأن تأخذ بحكم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالإيمان دليله أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله عز وجل بيّن أن الاجتماع إنما يكون بالسنة واتباع الصراط المستقيم، ومن خالف ذلك فقد تفرق وفارق واختلف وخالف سنة الأنبياء. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنة فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن تيمية رحمه الله وقال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. انظر، لما نسوا حظا يعني نسوا شيئا ونصيبا مما أوحي إليهم مما ذكروا به يعني مما نزل عليهم من الوحي، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم إيش؟ العداوة والبغضاء. يعني كانت العداوة والبغضاء في القلوب بسبب ترك السنة، بسبب ترك الوحي، فإذا فارق الوحي حصل له ذلك الأمر. ولذلك تجد أن أهل البدع يبغضون أهل الحديث، ليس بينهم وبين أهل الحديث أي عداوة إلا عداوة الدين فقط. لا تجد بدعيا يحب سنيا أبدا. ولذلك حينما يقال لأن أهل السنة هم الذين فرقوا المسلمين، لا، هذا ليس بصحيح. أنتم الذين فارقتم السنة فأبغضتم المسلمين، أنتم تبغضون المسلمين ولا تريدون لهم الخير. نعم، نحن نبغض أهل البدع ولكن نتمنى هدايتهم ونتمنى حصول الخير لهم، ولهداية الرجل المبتدع أحب إلينا من كثير من أمر الدنيا، لأن المسلم يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أننا نحب لأنفسنا الإيمان والسنة، كذلك نحب لإخواننا ممن خالفنا أن يكون على الإسلام وعلى السنة. لكنهم بما أنهم على هذه البدعة لا نحبهم ولا نحب بدعتهم. الحب والبغض يعود إلى الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسع أبواب الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عندنا الحب والبغض إنما هو ميزانه مقدار هذا الرجل بالتمسك بدين الله عز وجل، بالتمسك بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه نكتة، يعني مسألة دقيقة وفهم دقيق من ابن تيمية رحمه الله. يقول: لو لم يكن في التعصب، يعني أي نوع من أنواع التعصب، سواء كان تعصب لمذهب أو لفرقة أو لجماعة، هذا تبليغي أو هذا إخواني أو هذا قطبي، يقول: لو لم يكن في التعصب إلا تقديم من لا يستحق المحبة لكفى بها مفسدة. لو لم يكن في التعصب إلا تقديم من لا يستحق المحبة لكفى بها مفسدة، لأن الله أمرنا أن يكون ميزان الحب هو التمسك، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني بقدر إيمانه. محبتنا للعلماء ليست كمحبتنا لمن دونهم، محبتنا للصالحين ليست محبتنا أو ليست كمحبتنا لمن دونهم. فمحبة الأنبياء أعظم من كل شيء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبة للناس، ومحبة الصالحين والعلماء، محبة الصحابة، محبة التابعين، وهكذا. كل ما زاد الرجل في الفضل في الإسلام كلما ازدادت محبتنا له. فيقول: لو لم يكن في التعصب إلا تقديم من لا يستحق المحبة لكفى بها مفسدة، لأن الحب هنا لم يكن لله، وإنما كان لأجل الفرقة أو المذهب أو الطائفة أو نحو ذلك. فالعداوة والبغضاء تحصل بترك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الوحي ومجانبته. قال هنا: قال ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم به بعض ما أمروا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم هلكوا وفسدوا. يعني إذا حصلت البغضاء فلا بد أن يتفرقوا، لا يمكن أن يجتمع المرء مع من يبغضه، فإذا تفرقوا حصلت المفسدة وحصل الهلاك لأولئك القوم. فالاجتماع إنما يكون على السنة، وكما قال أبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة أو ما ابتدع رجل إلا وراء السيف، يعني إلا وراء القتال والخروج على المسلمين. فالاعتصام بالكتاب والسنة هذا أمر واجب، ليس لك اختيار فيه، ليس لك أن تختار تكون والله متمسك أو غير متمسك، آخر بهذا أو لا تأخذ. يجب على الجميع أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الكتاب أو التمسك بالكتاب فالمراد به الكتاب والسنة، وإذا قيل السنة فالمراد بها الكتاب والسنة، إذ لا يمكن أن يؤخذ بالكتاب دون السنة، لا يمكن أن تأخذ بالكتاب إلا وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب أو لأن السنة مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم حاكم بالسنة، عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم بالكتاب، يعني بما يوجبه الكتاب، فعندنا كتاب وعندنا حكم وعندنا عمل. قال النبي قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة، وهذه القدوة تكون بما قال وبما فعل، بما قال وبما فعل، ولا يمكن أن نفرق بين في الاقتداء بين القول والفعل. وإذا كان هناك أفعال يقتدى بها فلا شك أنها محض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القول فقد يقول قرآنا وقد يقول سنة، أما الفعل فلا يمكن أن يكون إلا سنة، لا يمكن أن يكون إلا سنة. فمن أنكر الاحتجاج بالسنة فهو تارك للكتاب، من أنكر الاحتجاج بالسنة فهو تارك للكتاب، لأن الكتاب إنما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالأخذ بهما جميعا، وقد أمرنا بالأخذ بهما جميعا. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم يعني عندنا كتاب وعندنا حكم، عندنا كتاب وعندنا حكم، فمن أخذ بالكتاب دون الحكم لم يمتثل للكتاب، لأن الله أمرك بالأخذ بهما جميعا، الله عز وجل أمرك بالأخذ بهما جميعا. فلا يمكن للعبد أن يأخذ بالكتاب دون السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن وبالسنة، فمن أخذ بالقرآن دون السنة فقد أخطأ في فهم الكتاب ولم يأخذ بكتاب الله عز وجل. وقصة ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، جاءته امرأة فقالت: إنكم تحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله. قال لها ابن مسعود رضي الله عنه، ما أراد أن يجادلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله محتج به، وإنما جاء لها بالأصل، فقال لها: إن كنت قرأت كتاب الله فهو فيه. قالت: والله لقد قرأت ما وبين دفتيه فلا أجد ما تقول. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا هو الذي أمرنا به، أن نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه. ولا يصح أن يقال ما آتاكم الرسول من القرآن فقط، لأن هذا تخصيص بلا دليل. وما آتاكم الرسول يعني بكل ما آتاكم به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن بيان القرآن ومما ليس في القرآن. قال ربنا جل وعلا لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي الكتاب، والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. فالأخذ إنما يكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول بالأخذ بالكتاب له لوازم كثيرة فاسدة، له لوازم كثيرة فاسدة، وهو كافر بإجماع المسلمين كما نقل أهل العلم. قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا الكتاب كما ذكرنا هو قبل كتاب التوحيد، وهو دليل أو بيان أو إشارة إلى أن التوحيد مرجعه إلى الكتاب والسنة، وهو كالتمهيد للتوحيد، وأن التوحيد إنما يؤخذ بكتاب الله، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق هذا الباب أحاديث في كتاب الأحكام، وجاء في رواية أو نسخ، نعم في رواية من روايات البخاري إفراد هذا الكتاب باسم باب أو كتاب قبول خبر الآحاد، قبول خبر الآحاد. فهذا الكتاب هو سابق لكتاب الاعتصام، باب عفوا باب ما جاء في خبر الواحد الصالح، باب ما جاء في خبر الواحد الصالح. ومنهم من جعل هذا كتابا، منهم من جعل هذا كتابا، فجعل الكتاب أو هذا الباب جعله كتاب في قبول خبر الآحاد. وهذه الأحاديث على كل حال وساقها البخاري رحمه الله ليبين أن الذي يعتصم به الكتاب والسنة على اختلاف أنواعها، سواء كان متواترا أو أحادا، سواء كان متواترا أو أحادا. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به حتى وإن كان خبر أحادا، يعني حتى ولو لم يروه إلا راو واحد. فهذه ثلاثة كتب تدل على أصل عظيم من أصول هذا الدين، ألا وهو الرجوع في العقيدة إلى الكتاب والسنة باختلاف أنواع السنة، بخلاف من يقول لا نأخذ في العقائد إلا من أحاديث متواترة. هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يرسل إلى الناس أفراد، يرسل إلى القبائل أفراد من الناس بكل ما هو من دين الله عز وجل من العقائد والعبادات والمعاملات. أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم بشهادة أن لا إله إلا الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا واحدا بالدين كله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل أو الرجلين مما لا يخرج عن حد الآحاد، يرسلهم إلى القبائل ويرسلهم إلى المدن حتى يتعلموا ويعلموا دين الله تبارك وتعالى. فمرجع الدين كله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة يرجع إليها ويؤخذ بها سواء كانت آحاد أو متواتر أو متواترة، وسواء كان الحديث صحيحا أو صحيحا لغيره أو حسنا أو حسنا لغيره، كل ما كان في درجات القبول فإنا نأخذ به في كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه، أثر ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان، وإذا جاء الحميدي فالمقصود بسفيان هنا سفيان بن عيينة، المقصود به سفيان بن عيينة، عن مسعر وهو ابن كدام، وغيره عن قيس بن مسلم الجدلي، عن طارق بن شهاب الأحمصي قال: قال رجل من اليهود، قال رجل من اليهود، وليس المقصود به أنه ليس مسلم لكنه ينسب إلى اليهود، وجاء أنه يعني جاءت بعض الطرق تبين من هذا اليهودي، وهو كعب الأحبار، وهو كعب ابن نعم هو كعب الأحبار رضي الله عنهما، وهو من التابعين، كعب هذا من التابعين. قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يوم عيد عندنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يوم عيد عندنا. وكان ذلك في تلك السنة، كان يوم عرفة يوم الجمعة، ويوم الجمعة أيضا يوم عيد، ويوم الجمعة أيضا يوم عيد. فشاء الله عز وجل أن تكون هذه الآية التي تخبر عن كمال الدين وتمامه وإتمام النعمة على عباده أن تكون في يوم عيد، أن تكون في يوم عيد. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أي يوم نزلت، يعني نحن نتخذ هذا اليوم عيدا لا لأجل أن الآية نزلت فيه، ولكن لأجل أنه وافق يوم عيد، لأجل أنه وافق يوم عيد، فهو من أيام الأعياد التي أخبرت الشريعة بأنها أيام عيد عندنا. وكما ذكرنا القائل إنما هو كعب الأحبار، يعني رجل من المسلمين وليس من الكفار، رجل من المسلمين وليس من الكفار. ومناسبة هذا الحديث للاعتصام بالكتاب والسنة هو من عدة جهات. الجهة الأولى أن الدين قد كمل، أن الدين قد كمل، فمن اعتصم به، يعني اعتصم بكتاب بهذا الدين الذي أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد هدي وامتنع عن الضلال، وامتنع عن الضلال. فهنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين قد كمل، فمن أراد الكمال فعليه بإيش؟ ما أراد الكمال فعليه بالأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بباب، فقال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من فقه البخاري أنه بين أن هذه الآية دالة على كمال الدين، فمن تمسك بهذا الكتاب فقد كمل دينه، ومن أنقص من هذا الكتاب شيئا وترك شيئا مما أمر به في الكتاب نقص إيمانه، فهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فالآية تدل على كمال الدين، وإذا كان الدين كاملا فإنه لا حاجة إلى اختراع شيء يمكن أن يكمل به هذا الدين، لا حاجة إلى اختراع شيء حتى يكمل أو يكمل هذا الدين. فهنا أخبر الله عز وجل أن الدين قد كمل، وإذا كان كاملا فإنه لا يجوز إحداث شيء في الدين، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالآية دالة على وجوب الاعتصام من حيث البيان أن الدين كامل، وإذا كان كاملا فمن أراد الكمال فعليه بالاعتصام بهذا الكتاب. وفيه أيضا أن الدين كامل، فإذا كان كاملا فإنه يمنع الزيادة عليه، إذ الزيادة على الكمال نقص، الزيادة على الكمال نقص، وهذه قاعدة، هذه قاعدة يا إخوتي، الزيادة على الكمال نقص. ولهذا يضرب أهل العلم أمثلة، وهذه القاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. يقول أهل العلم: الله عز وجل جعل الإنسان كم أصبع؟ 5 أصابع، ويدين، أليس كذلك؟ طيب رأيتم لو أن رجلا أعطي 6 أصابع، هل هذا نقص ولا كمال؟ نقص، هذا نقص، أليس كذلك؟ لو أن له 3 أيدي خرجت له، يعني خلق بيد أخرى هنا، هذا يعتبر نقص ولا كمال؟ نقص، هذا يعتبر نقص ويسمى تشوه، ويسمى تشوه. فالزيادة على الكمال نقص، الزيادة على الكمال نقص. لو أن رجلا أراد أن يشتري ثوبا، ها، ومقاسه مقاس معين، فهو عنده فلوس فأراد أن يشتري ثوب أكبر من ثوبه، ها، ماذا يقال؟ هذا من الجمال أو أنه يقال من نقص العقل ونقص، يعني صفة النقص، يعني ثوبه يمشي ويسقط، يمشي ويسقط، أو يده طويلة. فكل كمال أو كل زيادة بعد الكمال فهي نقص، كل زيادة بعد الكمال فهي نقص. فهنا هذه الآية تبين أن تبين وجوب الاعتصام من هاتين الجهتين، من جهة أن الدين كامل والأخذ به هو الكمال، ومن جهة أنه لا يقبل الزيادة عليه، من جهة أنه لا يقبل الزيادة عليه، فلا يزاد على دين الله عز وجل شيء لأنه قد كمل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما رأى أناسا يسبحون بغير الطريقة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذكر الله عز وجل، والآيات في الذكر كثيرة، لكن هل فيها صفة معينة من حيث أنهم يجلسون مجلسا واحدا فيسبحون جميعا بصوت واحد؟ هل هذا موجود كان؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه هكذا؟ لا. وهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فقرأ كل واحد آية؟ آية بكر يقرأ، آية يقرأ قليل ثم ينتقل إلى عمر، ثم ينتقل إلى عثمان، ثم ينتقل إلى علي. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسون ويقرؤون القرآن هكذا؟ لا، ما كانوا يجلسون ويقرؤون القرآن هكذا. نعم، القراءة بهذه الطريقة لأجل التعلم هذا لا بأس، لكن كون نقرأ القرآن بهذه الطريقة حتى يشجع بعضنا بعض، انظر إلى الاستحسانات، حتى يشجع بعضنا بعض، حتى لا نغفل، يأخذ كل واحد منا يعني جزء من القرآن. طيب عندنا واحد ميت، رجل مات، نريد أن نقرأ، يلا يا إخواني بسرعة، يعني خلال نصف ساعة نختم القرآن، يلا نأتي ب30 رجل، ها، كل واحد يقرأ ختمة، كل واحد يقرأ جزء، يعني في وقت واحد، وقت وجيز، ها، قرأنا ختمة كاملة لهذا الميت. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال مالك رحمه الله: من استحسن شيئا في الشرع فقد اتهم رسول الله بالخيانة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. انظر الاستدلال بهذه الآية وأنها عصمة تمنع من الضلال. تأمل هذه الآية يمنع من الضلال، أن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. هذه قاعدة، قاعدة عظيمة. أي بدعة أو أي عمل لا تحكم عليه بالبدعة حتى تنظر هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هذا موجود؟ يعني لنستعرض أعمال كثير من المسلمين في هذا الوقت: الدعاء بعد الصلاة، هل كان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته رفع يديه فدعا ودعا المسلمون معه؟ تعرفون هذا يا أخوان؟ عندكم سنة في هذا؟ ها؟ ما عندها سنة. كان رجل يتبع الطريقة القادرية، فجاء وسألني قال: ما رأيك في هذه الأذكار؟ قلت: أنا أعطيتك ميزان، لكن شرحت لهم هذا الحديث، حديث أثر مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. هم مالكية من تونس. قلت له: هذه الأذكار موجودة عند النبي ولا ما هي موجودة؟ فيقول لصاحبه: والله هذا كالسيف، يعني حجة قاطعة خلاص، هذا كالسيف، موجود إذا موجود عن النبي، مو موجود. لسنا نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول مالك: ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. يعني ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دين يعمل به النبي والصحابة، فلا يمكن أن يكون اليوم دين. كيف يكون دين وهو لم يكن في عهد النبي؟ ثم قال مالك رحمه الله: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة لهذا؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. يعني جئت بعمل فيه ما شاء الله 1000 خرزة، ها؟ يعني يأتيك بمسبحة فيها 1000 من الخرز ويجلس يذكر الله، ها؟ حتى من العجلة أحيانا ما يذكر، بس يمررها على يده كأنها يعني إذا مرت على اليد كتب التسبيحة، ما يذكرون الله فيها، بس هكذا يفعل. ثم يقول: أنا سبحت 1000 تسبيحة. هذه 1000 أصلا من أين جئت بها؟ كونك تحدد عدد، تأتي بطريقة بصفة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدعت في دين الله عز وجل. فالمراد أن هذه الآية آية عظيمة، ولهذا من فقه البخاري ابتدأ بها في الكتاب. يعني كتاب الاعتصام أول شيء ذكره ذكر هذه الآية، لأنها عصمة من الفتن، لأن الدين كمل خلاص، ما عاد يحتاج أنك تزيد فيه شيء، فهو عصمة من البدع ومن المخالفات، لأنه إن كان من الدين سيكون موجود في الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أن الله عز وجل قد كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الذي رضيه الله عز وجل للناس، وأما ما سواه فإن الله عز وجل لا يرضى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب الذلة والصغار على من خالف أمره. من خالف أمر الرسول ليس الله براض عنه. أنت لا تكسب رضا الله بهذه المخالفة، وإن كنت قد تعبت واجتهدت وبذلت الأموال، لكنها ليست مما يحبه الله تبارك وتعالى. هنا يقول قال الحميدي: حدثنا سفيان عن مسعر وغيره. من هم هؤلاء؟ منهم الثوري، رووا عن قيس الثوري كما أخرجه البخاري ومسلم، وعتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذه روايات عند البخاري أيضا، وإدريس بن يزيد الأودي وهي عند مسلم. وطارق بن شهاب هو من صغار الصحابة، ولم تثبت له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن الصحابي الصغير روايته كرواية كبار التابعين، روايته كرواية كتاب التابعين، لكنه هنا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي عن عمر رضي الله عنه. لكن هنا يا إخواني، قال ابن شهاب، قال طارق بن شهاب، قال رجل، هل يدل على أنه حضر القصة؟ هل يدل على أنه حضر القصة؟ هذه الصيغة لا تدل على الحضور، لا تدل على أنه حضر القصة، هذا لا يدل على أنه حضر القصة. فهذه الصور صور قد يفهم منها أو قد يؤخذ منها الانقطاع، قد يؤخذ منها الانقطاع. إلا أن طارق بن شهاب لا يعني أو لا يبعد أن يكون حضر القصة، لأنه إذا كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون ممن حضر القصة. زيد على هذا أن رواية عتبة جاء فيها عن عمر أن رجلا، عن عمر أن رجلا، وهذه إن لم يكن الراوي معروفا بالتدليس فهي تدل على الاتصال، لأن قال وإن كانت قد تتفق مع عن في بعض أحكامها، إلا أن عن أقوى في الاتصال من قوله قال كذا، عرفنا. فهذه الرواية لأن طارق ليس من المدلسين بل هو صحابي، وجاء بصيغة عن عمر، إذن يدل على أن الرواية صحيحة متصلة، على أن الرواية صحيحة متصلة. فأقول إن هذا الإسناد إسناد صحيح، ولذلك قال البخاري سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا، لأنه جاء بصيغة العنعنة. والبخاري رحمه الله في السماع، في اشتراط السماع أقوى من مسلم، في اشتراط السماع أقوى من مسلم، فإن البخاري يشترط سماع التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة. فالإسناد إذا كان بصيغة العنعنة فإن البخاري لا يكتفي فقط بالمعاصرة، أن يكون عصريه أو قريبا من مدينته يمكن أن يلتقي به أو يلتقيه، وإنما يشترط أن يصرح بالسماع ولو في حديث واحد غير هذا الحديث. ولذلك هنا لما روى هذا الحديث بصيغة العنعنة سفيان عن مسعر عن قيس عن طارق، أراد أن يبين أن هذا الإسناد متصل، وهذا من زيادة تثبته. فأين من يطعن في البخاري ويقول بأنه لا يمكن أن يوثق بهذا الكتاب؟ هذا لجهله. لذلك معرفة اشتراطات المحدثين في صحة الحديث من أعظم بيان أو من أعظم ما يرد به على من ينكر الأحاديث، لهم ميزان دقيق يردون به أو يوثقون به الحديث، فهذا من أعظم ما يبين وجوب الاحتجاج بالسنة وبطلان قول من لم يحتج بالسنة، لأننا لا نثق بها. وهذه الموازين وهذه الاشتراطات يجب أن تبرز عند الناس حتى يعرف الناس أن تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس هو بالتشهي، وليس هو يعني انشراح في الصدر كما يقال وعدم انشراح، لا، تنشرح صدورهم لما عندهم من الأدلة، لما يقدح في أذهانهم من الأدلة. ولذلك يقبل انشراح صدر عالم ولا يقبل انشراح صدر جاهل، لأن الجاهل إنما يضره حسن اللفظ. وكم اغتر من العوام بأحاديث حسنة الألفاظ لكنها موضوعة ليست صحيحة. فالانشراح الصدر ونحو ذلك هذا إنما يقبل من العالم ولا يقبل من غيره. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني انس بن مالك انه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون ابا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وانما هدى الله به رسوله. نعم. قال في الحديث الثاني حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، يعني عند قراءه الحديث قبل حدثنا واخبرنا تقول قال حدثنا الليث عن عقيل ابن وهو ابن خالد بن عقيل، عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال اخبرني انس بن مالك. وابن شهاب هو من صغار التابعين، ابن شهاب هو من صغار التابعين يروي عن انس ويكثر في الروايه عن انس انه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون، يعني في اليوم الثاني من بيعه المسلمين لابي بكر، من بيعه المسلمين لابي بكر واستوى على منبر رسول الله. واستوى ما معنى استوى؟ يعني ارتفع، لان المنبر انما يخطب عليه وهو قائم وليس وهو جالس، فهذا يعني أن الاستواء ليس معناه الجلوس، الاستواء ليس معناه الجلوس، وإنما الاستواء معناه العلو والارتفاع، وهي لها أربعة معاني في اللغة: ارتفع وعلى وصعد واستقر. ارتفع وعلى وصعد واستقر، حينما نقول الرحمن على العرش استوى يعني استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. ليس معنى الاستواء الجلوس، ليس معنى الاستواء الجلوس. ولذلك إذا قلنا الرحمن على العرش استوى هذا ليس فيه يعني الحق نقص بالله عز وجل، ليس فيه الحق نقص بالله، لأن الله عز وجل عالم على خلقه كلهم، الله عز وجل عالم على خلقه كلهم، ولكنه خص العرش بالاستقرار والصعود والاستواء، وهذا لفضل العرش، هذا لفضل العرش. فهنا يقول فاختار الله، نعم، قال تشهد قبل أبي بكر، يعني قبل أن يتكلم أبو بكر، فقال أما بعد فاختار الله لرسوله، فقال أما بعد، هذا يدل على أن كلمة أما بعد هذه ليست مستحدثة ولا محدثة، وإنما هي موجودة في خطب الصحابة رضي الله عنهم وفي الآثار. فاختار الله لرسوله الذي عنده، الذي عندكم، يعني توفاه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، فاختار ما عند الله على الذي عند الناس. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، يعني أن الكتاب موجود، الكتاب موجود، فلا داعي للانتكاس والارتداد، إذ ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كمل هذا الدين، إلا بعد أن كمل هذا الدين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ودينه باق، إذ الكتاب موجود الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أوتي من الآيات ما تبعه عليه قومه، يعني ما كان سببا في اتباع قومه، يظهر لهم الآيات فيتبعونه ويعلمون صدقه. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وإن الذي أوتيته وحي، وإن الذي أوتيته وحي، فالوحي باقي. وأما ما أوتي الأنبياء من قبل فمنها ما زال بزوال ذلك النبي، يعني العصا التي انقلبت حية غير موجودة، ليست موجودة في قوم في اليهود، ذهبت هذه بذهاب وقتها. لكن الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آية وهي كتاب الله عز وجل وهي باقية، وهو معجز في بلاغته وأسلوبه وبيانه. ففيه من الآيات كلما تأمل الناس في هذه النصوص فتحت لهم كنوز من المعارف، فتحت لهم كنوز من المعارف. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه آيات باقية موجودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فيقول هنا عمر رضي الله عنه: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، يعني هذا موجود، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء من هذا الوحي، فهداه الله عز وجل بالقرآن، وهداه الله عز وجل بالوحي. فمن تمسك بهذا الكتاب فقد هدي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف يكفر الإنسان مع وجود هذه الأدلة؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ الآيات موجودة ولا باقية؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيكم رسوله، مات الرسول لكن السنة باقية، السنة باقية. فالذي كان يتبع الرسول من أجله وهو الوحي باقي، سواء كان في القرآن أو فيما أوثر وحفظ لنا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على وجوب الاعتصام، هذا دليل على وجوب الاعتصام. يعني لا حاجة إلى أن تذهب هنا وهنا أو أن تتخذ مصادر أخرى، فالقرآن موجود والسنة موجودة. وإنما هكذا يقول عمر رضي الله عنه، أراد أن يثبت الناس وأراد أن يبين أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية، فقال: وهذا كتاب الله، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي، وكان على غاية الكمال في الهداية. وإنما هداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بكتاب الله تبارك وتعالى كما قال عمر رضي الله عنه. ومناسبة هذا الحديث أو الأثر لكتاب الاعتصام، يعني أنه لا حاجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب هنا وهناك وأن نتلقى مصادر كرؤية منامية أو حديث، يعني حديث المحدثون الذين يقولون: حدثني ربي، قلبي عن ربي، ويقولون إن الولي أفضل من النبي لأن النبي يأخذ وحيه من جبريل، وأما الولي فإنه يأخذ وحيه من رب العالمين مباشرة. فكل هذا من الضلال، فلا وجود لمثل هذا، وإنما المصدر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل بن إسماعيل حدثنا وهب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. نعم، قال المصنف رحمه الله، قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي عن خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله أو ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وأكثر الروايات في هذا الحديث على هذا اللفظ اللهم علمه الكتاب. وفي رواية عند البخاري عن مسدد عن عبد الوارث عن خالد بن مهران به وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. هذا الحديث فيه الدعاء بحصول علم الكتاب، الدعاء بحصول علم الكتاب، وفيه إشارة مهمة وهي أنه لا يمكن للعبد الاعتصام بالكتاب والسنة إلا بالعلم، لا يمكن للعبد أن يعتصم بالكتاب والسنة إلا بالعلم. وانظر إلى دقة فهم البخاري رحمه الله وحسن ترتيبه في كتابه، فإنه لما ذكر ما يدل على وجوب الاعتصام بين أن هذا الاعتصام لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. ومن أعظم وسائل العلم الدعاء، تدعو الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه وقل رب زدني علما، فتدعو الله عز وجل أن يعلمك العلم النافع وأن يرزقك اتباع هذا العلم والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالعلم هو سبب ووسيلة الحصول على الاعتصام بالكتاب والسنة، إذ لا يمكن لعبد أن يعتصم بالكتاب والسنة وهو يجهلها. وكلما ازداد المرء معرفة وعلما بالكتاب والسنة ازداد تمسكا بها، وذلك لأن العلم يبين لك أهمية التمسك ويبين لك تفاصيل هذا التمسك ودقائق في هذا التمسك، فيعلمك ويهديك كيفية التمسك بالكتاب والسنة. إذ ليس كل قائل بالكتاب والسنة يكون على صواب، ولذلك نجد أن من المخالفين من يستدل بالكتاب والسنة لكنه يستدل بها على غير وجهها، يستدل بها على غير وجهها. ونجد أن العلماء يختلفون، العلماء يختلفون في فهم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لعبد أن يكون متمسكاً بالكتاب والسنة إلا بعلم، وكلما ازداد علمه ازدادت معرفته بكيفية التمسك بالكتاب والسنة، ازدادت معرفته بكيفية التمسك بالكتاب والسنة. نعم. حدثنا عبد الله بن صداح، حدثنا معتمر قال سمعت عرفة أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا بردة قال إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال حدثنا عبد الله بن صداح الهاشمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عوفا وهو عوف النبي جميلة الأعرابي أن أبا المنهار أن أبا المنهار وهو سيار ابن سلامة الرياحي حدثه أنه سمع أبا برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد، نضلة بالضاد، نضلة بن عبيد الأسلمي قال إن الله يغنيكم أو قال نعشكم بالإسلام أو قال نعشكم بالإسلام وبمحمد. وجاء هذا الحديث من طريق ابن المبارك أيضا عن عوف بأطول من هذا، وفيه إنكم معشر العريب يعني العرب كنتم على الحال التي قد علمتم في جاهليتكم من القلة والذلة والضلال، وإن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد. ومعنى نعشكم يعني رفع ذكركم، نعشكم يعني رفع ذكركم أو شأنكم، يعني كانوا في جاهلية وكانوا في ذلة وكانوا في قلة، قلة ذات اليد، وكانوا في جاهلية، أمور جاهلية كثيرة من عبادة الأصنام ومن الأخلاق السيئة، وكانوا في ذلة، لكن الله عز وجل جمعهم على هذا الكتاب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أعزة، كانوا فوق كل ملوك الدنيا، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملك الدنيا وهم ما زالوا يحاربون من قريش، لكنه اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. فهنا يقول انه سمع ابا برزة قال ان الله يغنيكم بالاسلام وبمحمد، والاسلام فيه غنى للعبد، ومحمد عليه الصلاه والسلام فيه غنى للعبد من حيث انه يكفيه ما جاء فيه بالاسلام وما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، فمن اخذ بالاسلام فقد كتب الله له العزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل هو العزيز وقد اعز رسوله، فهو ينصر عباده ورسله. فالنبي صلى الله عليه وسلم والدين ظاهر، ومن تمسك بهذا الدين فإنه سيكون له الظهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فالرفعة في الدنيا والآخرة إنما هي بالتمسك بالإسلام وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا فيه الكفاية، يكفي العبد في أمر دينه ودنياه. نعم. أيوه نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع وطاعتي على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. نعم. قال هنا حدثنا، قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي هويس، قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك وأقر بذلك، يعني أقر بالخلافة، وذلك لأن مروان أو عبد الملك بن مروان قد بويع بالخلافة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يقر بذلك أو يقر لك، قال وأقر لك بالسمع والطاعة، أو وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة رسول على سنة الله ورسوله، وهذا فيه وجوب تقديم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة كل أحد، سواء كان ولي أمر حاكم أو والد أو صديق أو حبيب، لا يجوز تقديم قول أحد على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا إنما أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن طاعة الله يعني في كتابه و وطاعة رسوله فيما جاء في سنة رسوله هي واجبة مقدمة على طاعة كل أحد مما أمرنا بطاعته. نحن أمرنا بطاعة الحكام، وأمرنا بطاعة الوالدين، وأمرت الزوجة بطاعة زوجها، وليس العكس. ليس الزوجة يعني ليس الزوج هو المطيع لزوجته، وإنما الزوجة هي التي تطيع زوجها. تبلي هذه المسألة. وأمر الزوج أو أمرت الزوجة بطاعة زوجها، لكن كل ذلك في غير معصية الله عز وجل وفي غير مخالفة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عز وجل يطاع بما في الكتاب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بها ولو كان في شيء لم يأتي في كتاب الله. لذلك أعاد أو لذلك أعيد فعل الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولي الأمر سواء كانوا علماء أو أمراء على تفسيرين لأهل العلم، سواء كان هذا أو هذا لم يعد فعل الطاعة، لأن طاعتهم لا تكون استغلالا وإنما طاعتهم فيما أطاعوا الله عز وجل فيه. فإذا جاءنا عالم بقول لم يأتي بالكتاب ولا بالسنة لا نأخذ به، وإذا جاءنا أمير يخالف قول الله وقول رسوله لا نأخذ به. لكن إذا جاءتنا سنة ليست في كتاب الله نأخذ بها، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته تكون حتى وإن لم يوافق حتى وإن لم يكن يعني في سنة أو في كتاب الله عز وجل. والسنة مع الكتاب لها ثلاثة أحوال، السنة مع الكتاب لها ثلاثة أحوال: إما أن تأتي مؤكدة لما في الكتاب، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتأتي مبينة ومفسرة، فالصلوات جاء الأمر بإقامتها، لكن كيف تقام الصلاة؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي أركانها؟ ما هي واجباتها؟ هذا يؤخذ، ما هي سننها؟ هذه تؤخذ بالسنة. جاءت السنة في بيان كيفية العبادة، كيفية الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تقيم الصلاة؟ باتباع السنة. طيب، هذه شارحة للقرآن. وقد تأتي بأحكام ليست في كتاب الله عز وجل، قد تأتي بأحكام ليست في كتاب الله، لكن لا يمكن أن يكون ثم اختلاف بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن أبدا. لا تجد أن السنة تخالف القرآن، ولكن القسم الرابع هذا غير موجود. القسم الرابع وهو مخالفة السنة للكتاب هذا غير موجود، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه بحمد الله كله من عند الله، الكتاب والسنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يمكن أن يكون اختلاف بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تأتي بحكم جديد، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله. فقال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ما تجد في القرآن تحريم الحمار الأهلي، لكن هو موجود في السنة، هو موجود في السنة. فما جاء في السنة وهو كثير ليس قليل، ما جاء في السنة مما لم يأتي به القرآن فإنه يجب العمل به لأنه وحي من الله عز وجل. فالمصنف رحمه الله، وتتعجب من فقه البخاري حينما ذكر هذا الحديث، يريد أن يبين في هذا الأثر أن اتباع الكتاب والسنة مقدمة على كل أحد، سواء كان أميراً أو عابداً أو أي أحد أمرنا بطاعته، لأن طاعة المخلوقين إنما تكون في وفق الشرع، وما خالف الشرع فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما استطعت يعني طاعته التي أمر الله عز وجل بها إنما هي بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. هذا بعض ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا إن شاء الله نكمل بالأسبوع بعد القادم نكمل بقية الأبواب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.